قلبي وانا احب ليلي. قال الوداع ومقصده يجرح القلب، محال قلبي انجرح من وداع. انحبني يا مرحبا مراعي الحب، وان راح ربي يحفظك كل ساعة. وقال الوداع ومقصده يجرح القلب، وحال قلبي انجرح من وداع. انحبني يا مرحبا مراعي الحب، وان راح ربي يحفظك كل ساعة. وليه غلب الشجاع. اخترت دربة لكن اختار له درب، شريت حبة لكن اليوم باع. ودامه وقف مع حسدي واعلن الحرب، لا بد من كثرات غلب الشجاع. يا حب ما ظن ينسى الحب.